إن بعض الإخوة يريد الزواج على زوجته الأولى فتعتذر له، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي ليس في وسعها تحمل مرأة أخرى معها. وتقول إذا أردت أن تتزوج علي فطلقني. الأولى بها أن تصبر حتى إذا لم ترى منه عدالة فلا بأس تترك الفراق، والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان متزوجا بتسع نسوة، وإن كنا لا يجوز لنا أن نزيد على أربع نسوة معا، فالمطلوب منه هو العدالة، المطلوب منه هو العدالة. فإن كانت امرأة صالحة وأراد أن يصبر معها فهذا أمر لا بأس به، وإن كانت غير صالحة فلا بأس أن يفارقها ويتزوج امرأة صالحة، على أنه لا يجوز لها أن تعتقد تحريم ذلك، أنه لا يجوز أن يتزوج عليها. وأما إذا كانت لا تستطيع أن تصبر فنحن ننصحها أن تصبر حتى ترى منه الجور وعدم العدالة، وإلا لو اعتقدت تحريم هذا يعتبر كفرا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في علي بن ابي طالب وقد اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل، يقول ان علي اراد ان يتزوج على فاطمه بابنه ابي جهل، فوالله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبنت عدو الله. فإذا أراد علي أن يتزوج ابنة أبي جهل فليفارق ابنتي أو بهذا المعنى. نعم، المهم ما تعتقد تحريم ذلك. نعم.